الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في شرح الضابط الذي يقول: نواقض الوضوء توقيفية، وتكلمنا على جمل من نواقض الوضوء وبحثناها فقهيا وبينا الراجح في كل واحد منها، ونكمل إن شاء الله بقية ما اختلف فيه الفقهاء من جملة النواقض. ومن جملة النواقض خروج الريح، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من خرجت منه الريح فإن وضوءه منتقض، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولأنها خارجة من أحد السبيلين، وكل خارج من أحد السبيلين فإنه يعتبر ناقضا. ومن جملة النواقض أيضا: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من ارتكب ذنبا من غيبة أو نميمة، إذا فعل الإنسان شيئا من الذنوب والمعاصي والآثام هل تنتقض طهارته؟ على قولين، والحق الحقيق بالقبول أن طهارته لا تنتقض، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولا نعلم دليلا يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن من ارتكب شيئا من الذنوب فإن طهارته تنتقض، وحيث لا دليل يدل على هذا فإن الأصل هو البقاء على الطهارة حتى يرد الناقل. فإذا ارتكب الإنسان ذنبا من غيبة أو نميمة أو كذب أو فحش أو شهد شهادة زور أو سب أو لعن أو غيرها فإن طهارته باقية على حالها، إذ لا دليل يدل على انتقاضها بذلك، ولكن يجب عليه أن يتوب من ذلك. ومن جملة الفروع أيضا: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو قهقه الإنسان في الصلاة، والقهقهة هي الضحك بصوت مرتفع، فإذا قهقه الإنسان في الصلاة أتعتبر طهارته منتقضة؟ الجواب: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن طهارة من قهقه في الصلاة على حالها، ولكن صلاته باطلة، صلاته تبطل، وعليه أن يستأنف الصلاة، وأما طهارته فإنها باقية على حالها. وذهب الأئمة الحنفية إلى أن طهارة من قهقه في الصلاة منتقضة، ولا تنتقض طهارة المقهقه إذا قهقه خارج الصلاة أو بعدها، وإنما لا تنتقض طهارته إلا إذا حصلت قهقهته في الصلاة فقط. ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث لا أصل له، يعني عفوا، ولكنه حديث باطل. نعم، في حد يتكلم؟ ولكنه حديث باطل لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن من ضحك ضحكا بقهقه في الصلاة فإن طهارته باقية على حالها، لا تنتقض لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض، والمتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك ما قرره الفقهاء من قولهم: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب وضوءا إلا الموت، وهي قاعدة صحيحة، لأن كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الطهارة الصغرى، كل شيء أوجب الطهارة الكبرى فإنه يوجب الطهارة الصغرى من باب أولى. فإذا جامع الإنسان وجب عليه الطهارتان، وإذا أنزل الإنسان وجب عليه الطهارتان، لكن لو اكتفى بالطهارة الكبرى فإن الطهارة الصغرى تدخل معها تبعا. ولم يستثني الفقهاء من هذا الأصل إلا الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. ومن فروعها كذلك، اختلف أهل العلم فيما لو أكل الإنسان شيئا من اللحوم الخبيثة، كما لو أكل لحم كلب أعزكم الله، أو أكل لحم خنزير، أو أكل لحم أسد، أو شيئا من سباع البهائم، أو شيء من الزواحف المحرمة كالحية أو العقرب، فما حكم طهارته؟ على قولين لأهل العلم، والقول الحق في هذه المسألة أن طهارته باقية على حالها لا تنتقض، لأن الانتقاض لابد فيه من دليل خاص، ولا نعلم دليلا يدل على أن من أكل شيئا من هذه اللحوم والمطاعم الخبيثة أن طهارته تنتقض، فنواقض الوضوء توقيفية. لا، ما أخذناه، أخذناه؟ طيب. ومن الفروع كذلك، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من شرب مسكرا وهو متطهر، توضأ وشرب خمرا، فهل طهارته بشرب الخمر تنتقض؟ الجواب فيه خلاف، والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن طهارته لا تنتقض إلا إذا طفح في سكره حتى زال عقله، فإذا كان في بداية النشاط والسكر ولم يبلغ مرحلة زوال العقل فإن طهارته باقية على حالها. نعم، ارتكب حراما ويجب عليه التوبة، وإذا قدر عليه يجب إقامة الحد عليه، لكن هذا لا شأن لنا به، إنما الشأن في طهارته هل تنتقض ولا لا. الجواب لا تنتقض إذا كان عقله باقيا، وأما إذا زال عقله بسكره فإن الطهارة قد زال شرط صحتها وهو العقل، وأما إذا لم يزل عقله فإن طهارته على حالها. وهل يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يغسل فمه؟ الجواب هذا مفرع على مسألة طهارة الخمر أو نجاستها، والقول الصحيح كما سيأتينا في ضوابط وقواعد كتاب النجاسة باب النجاسات أن الخمر طاهرة، أن الخمر طاهرة، فلا يجب على الإنسان أن يغسل فمه منها. ومن الفروع أيضا، اختلف العلماء فيما لو خرج الدم من غير السبيلين، كما لو رعف الإنسان أصابه رعاف، أو جرح وخرج شيء من دمه، هل خروج الدم من غير السبيلين يعتبر ناقضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح في هذه المسألة هو أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء ولا مبطلا للطهارة، لعدم وجود الدليل الدال على أن خروج الدم من غير السبيلين تنتقض به الطهارة، ليس هناك دليل يدل على هذا، والإبطال حكم شرعي، والعبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالإبطال إلا بالدليل الشرعي، ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم في جهادهم وفي غيرها من غير نكير فيما بينهم، وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه عصر دملا فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وأدخل أبو هريرة أصابعه وخرج عليها شيء في أنفه، أدخل أبو هريرة أصابعه في أنفه وخرج عليها دم فصلى ولم يتوضأ. ولا يخفاكم الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في حديث الرجلين الأنصاري والمهاجري الذي أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرسا القوم، فنام المهاجري أول الليل وقام الأنصاري يصلي، فكان ربيئة من المشركين يرقبهما، فرمى الواقف بسهم فانتزعه ورماه وسالت دماؤه، ثم رماه بثان وثالث، والحديث حديث حسن، فلما أثقلته تلك الجراح أيقظ المهاجري فقال أفلا كنت أيقظتني من أول ذلك؟ قال إني كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. ومثل هذا لا يمكن أن يخفى على سيد الجيش ورئيس وإمام الجيش وقائد الجيش صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينكر على هذا الأنصاري استمراره في الصلاة مع نزيف الدماء. وفي الغالب أن مثل هذه الجروح من هذه السهام تكون كثيرة، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لما استمررت في صلاتك مع أن طهارتك منتقضة بخروج هذا الدم، فلما لم يقل له شيئا من ذلك دل على أن خروج الدم غير ناقض، إذ لو كان ناقضا لبين له، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما أقره دل على جواز فعله، لأن المتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. حتى ولو لم يأتي دليل فإنه ليس ثمة دليل يدل على الانتقاض، والأصل استصحاب الطهارة، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. فإذا رعف الإنسان طهارته باقية، وإذا أصيب بجرح وخرج شيء من دمائه قليلا كان أو كثيرا فإن طهارته باقية على حالها. ومن جملة الفروع أيضا، ما الحكم لو أن المرأة مست عورة طفلها في حال توضئته وتنظيفه، هل ينتقض وضوءها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن طهارتها باقية على حالها، إذ ليس هناك دليل يدل على أن مس عورة الغير صغيرا كان أو كبيرا ينقض الطهارة. فلو أن المرأة مست عورة زوجها أو مست عورة أحد أولادها لتنظيفه صغيرا كان أو كبيرا فإن طهارتها باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض، والأصل استصحاب حكم الطهارة حتى يرد ما ينقضها بيقين، لأن نواقض الوضوء توقيفية والإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك اختلف أهل العلم في لمس النجاسات، فيما لو لمس الإنسان غائطه أو لمس الإنسان بوله أو لمس الإنسان غائط غيره لتنظيفه، كغائط رجل مسن عنده يغسله ويزيل عنه النجاسات، فما حكم طهارته بعد لمسه لهذه النجاسة؟ فيه قولان لأهل العلم، والحق الحقيق بالقبول، والذي لا ينبغي القول بغيره هو أن طهارة من مس شيئا من النجاسات باقية على حالها، إذ ليس هناك دليل يدل على انتقاض طهارته بذلك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والطهارة قد ثبت حكمها في السابق بيقين، فلا يجوز أن نزيل ما ثبت في السابق بيقين إلا بيقين آخر، ولأن نواقض الوضوء توقيفية، ولا نعلم دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أن مس شيء من النجاسات مغلظة كانت أو مخففة تنقض الطهارة. ومن جملة الفروع كذلك اختلف العلماء في من حمل الميت هل يجب عليه أن يتوضأ؟ وأقول قصارى ما دلت عليه الأدلة أن من حمل الميت فإنه يستحب له أن يتوضأ فقط. وعلى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام كثير، حتى قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وحتى قال الإمام أبو داود رحمه الله: هذا الحديث منسوخ، وضعفه أبو حاتم وجمع من أهل العلم، ولكن أقرب الأقوال إن شاء الله فيه أنه حديث حسن لا بأس به، وقد حسنه الإمام الألباني وجمع من العلماء المحققين. فالشاهد أن المعروف أن الجنازة كانت تحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ولم يكن يأمر من حملها بالوضوء، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فننزل عدم أمره بالوضوء في كثير من الصور على أنه من جملة صوارف الأمر الوارد في حديث أبي هريرة في قوله: ومن حمله فليتوضأ، من الوجوب إلى الندب. فأقل أحوال من حمل الجنازة أن يتوضأ، إذا حمل الإنسان جنازة أخيه المسلم وتوضأ فإنه يكون بذلك قد فعل مندوبا، ولكن الوجوب منتف عنه. ومن جملة الفروع أيضا، ما حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة؟ أقصد بها الإبرازات غير الاستحاضة والحيض، أن هذه سيأتينا الكلام على قواعدها في باب الحيض إن شاء الله. الجواب: الإفرازات التي يسميها العلماء الإفرازات المهبلية، هذه لنا فيها حكمان. الحكم الأول أنها طاهرة في أصح قولي أهل العلم، لأن الأصل المتقرر أن الأشياء على أصل الطهارة، ومن حكم على شيء من الأعيان بأنها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم، ولا نعلم دليلا يدل على أن ما يفرزه مهبل المرأة أنه نجس إلا إذا كان حيضا أو مذيا. وأما غيرها من الإفرازات فإنه على أصل الطهارة. والفرع الثاني: هل هي ناقضة للوضوء؟ الجواب: نعم، لأنها خارجة من السبيل، والمتقرر عند العلماء أن كل ما خرج من السبيل فإنه يعتبر ناقضا للطهارة. فإذا أصاب ثيابها شيء من هذه الإفرازات أو أصاب بدنها شيء منها فإنه لا يجب عليها أن تغسله للحكم عليها بالطهارة، ولكن يجب عليها أن تتوضأ. فإن قلت: وما الحكم إذا كانت هذه الإفرازات تخرج على وجه الديمومة والاستمرار؟ فنقول: سيأتينا بعد قليل قاعدة من حدثه دائم إن شاء الله، سيكون الجواب عن هذه المسألة هناك بإذن الله تعالى. فإذا إفرازات المرأة باعتبار ذاتها طاهرة، وباعتبار حكمها إذا خرجت من الفرج فإنها تعتبر ناقضة للطهارة. ومن جملة الفروع أيضا: اختلف أهل العلم في من لمس خصيتيه، فهل مس الخصيتين يعتبر ناقضا للطهارة؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو أن مس الخصيتين لا يعتبر ناقضا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على أن من مس خصيتيه انتقضت طهارته، وحيث لا دليل يدل على ذلك فالأصل بقاء الطهارة على حكمها السابق، لأن نواقض الوضوء توقيفية والإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا نقبلها ولا نثبتها في دين الله إلا إذا كان عليها دليل صحيح. ومن الفروع كذلك: لو أن الإنسان اختلف العلماء في من مس إليتيه، هل مجرد مس الإليتين يعتبر ناقضا للطهارة؟ الجواب: الحق الحقيق بالقبول أنه ليس بناقض من نواقض الوضوء، فإذا مس الإنسان إليتيه وهو متطهر فلا يلزمه أن يعيد وضوءه لعدم وجود الدليل الدال على أن من جملة النواقض مس الإليتين، وحيث لا دليل فالأصل استصحاب حكم الطهارة، والطهارة لا يجوز العبث بحكمها إلا بدليل، فلا يجوز أن نحكم على طهارة انعقدت بالدليل إلا إذا ثبت بطلانها بدليل شرعي صحيح آخر. ومنها كذلك: اختلف العلماء فيما لو مس الإنسان حلقة دبره، أي فتحة الشرج، هل تنتقض طهارته بذلك؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أن طهارته لا تنتقض لعدم وجود الدليل الدال على انتقاض الطهارة بمس حلقة الدبر. والأدلة الواردة في الأمر بالوضوء في حق من مس فرجه مجملة بينتها الروايات الأخرى المقيدة لذلك بمس الذكر، فالمقصود مس الذكر لا مس حلقة الدبر، فليس هناك دليل يصلح للاستناد إليه في هذا في الحكم بانتقاض الوضوء بهذا الأمر، وحيث لا دليل فالأصل البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك: ما الحكم لو افتصد الإنسان أو احتجم؟ ما حكم طهارة من افتصد أو احتجم؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح بقاء طهارتهما على حالها، وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم بالفصاد أو خروج الدم بسبب الحجامة يعتبر من نواقض الطهارة، وحيث لا دليل فالأصل هو البقاء على حكم الطهارة حتى يرد الناقل. وقد روى الدارقطني بإسناد فيه ضعف من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، لم يزد على غسل محاجمه، ولكن لا نستدل به لضعفه، لا نستدل به لضعفه. ومنها كذلك اختلف أهل العلم في حكم الوضوء مما مست النار. مليتم من الكتاب ها؟ قلنا لكم سوف نستوفي الفروع المندرجة تحت القواعد عشان تفهم القاعدة وفروعها. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما مست النار، هل يجب الوضوء منه أو لا؟ وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث الواردة في هذه المسألة. فعندنا أحاديث تأمر بالوضوء مما مست النار كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زيد، كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، قال توضأوا مما مست النار. وهناك أحاديث تدل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار كحديث جابر أكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وحديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة فأكل ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فبسبب اختلاف الأحاديث اختلف العلماء في هذه المسألة. والقول الصحيح إن شاء الله أن الوضوء مما مست النار مستحب لا واجب، فإذا أكلت شيئا يطبخ على النار فتوضأت بعده فقد فعلت مندوبا مستحبا، ولكن لو أنك صليت على طهارة سابقة ولم تجدد وضوءا فإن صلاتك صحيحة لصحة طهارتك. فإن قلت وما الدليل على هذه الدعوة أنه مستحب، أقول الدليل على ذلك قاعدة أصولية جميلة تقول إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب، إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. والأحاديث التي فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار إنما نسخ وجوبها، يعني الوجوب هو المنسوخ فقط، وأما الاستحباب فهو باق، فهي لم تنسخ جملة وتفصيلا وإنما نسخ بعضها، بعض حكمها وهو الوجوب. فإن قلت وهل يمكن أن يكون النسخ جزئيا، نقول نعم يمكن أن يكون النسخ جزئيا ولا بأس بذلك. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهذا من باب الجمع بين الأحاديث الواردة في الأمر بالوضوء مما مست النار والأحاديث الواردة في بقاء الطهارة بعد أكل ما مسته النار. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الطلاب أن مرتبة الجمع مقدمة على مرتبة النسخ، فنجعل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ صارفة للأمر في الأحاديث الأخرى من الوجوب إلى الاستحباب، فهنا نكون قد عملنا بالأحاديث كلها على حد سواء. فالأمر في قوله توضأوا مما مست النار مصروف عن بابه الذي هو الوجوب إلى الاستحباب، والصارف له هو تلك الأحاديث الأخرى التي تدل على عدم الوجوب مما مست النار، وحيث أمكن الجمع فلا نسخ، وحيث أمكن الجمع فلا نسخ. ولا جرم أن هذا القول يتضمن العمل بالأدلة كلها وهو القول الأقرب إن شاء الله. ومنها كذلك اختلف أهل العلم في من لمس الكلب أو لعابه، والقول الصحيح أننا كما ذكرنا سابقا أن مس النجاسة أو مخالطتها لا تعتبر من جملة نواقض الطهارة. فالقول الصحيح أن من عضه الكلب أو مس هو الكلب أو لعق الكلب يده أو اختلط بشيء من نجاسة الكلب فإن طهارته باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على أن مس النجاسات من نواقض الوضوء. ولعل هذا الضابط قد اتضح إن شاء الله، وهي أن الوضوء لا يجوز أن نحكم بانتقاضه إلا بدليل شرعي صحيح صريح. الضابط الآخر في باب الوضوء، وهذا عفوا في باب نواقض الوضوء، يقول هذا الضابط: من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. وهذا الضابط له أدلة أثرية ونظرية. أما دليله الأثري فحديث المستحاضة، وهي ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد البخاري: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. ولأبي داود في سننه بإسناد جيد من حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتجلس إحداكن في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء، يعني مستحاضة، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك، وتتوضأ فيما بين ذلك. فاستفاد العلماء من هذا أن طهارة من حدثه دائم مبنية في شريعة الإسلام على التخفيف. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في القواعد أن الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولأن المتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضيق والضعف والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. ولأنك لو سبرت أحكام المريض في الشريعة لوجدت مبناها على التخفيف والتيسير لا على الإثقال والتعسير. ومن حدثه دائم قد خرج عن حالة الصحة ودخل في مسمى المريض، فإذا لابد أن نتعامل معه في جميع أحكامه المتعلقة بمرضه هذا تعامل التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة والضيق عنه. ومنها هذه القاعدة، فهذه قاعدة صحت أثرا وصحت نظرا وتأصيلا، فهي متوافقة مع أصول الشريعة وقواعدها المبنية على التخفيف على المرضى ورفع المشقة والحرج والتعسير عنهم، لأن حدثه خرج عن حد العادة التي هي حال الأصحاء. فالإنسان ربما يتبرز اليوم مرة أو مرتين، لكن كون دائما يتبرز إلى 13 مرة في اليوم، الإنسان عادة يبول مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن أن يبول 13 مرة في اليوم، المرأة غالبا لا يخرج منها إفرازات، لكن أن يسيل فرجها بتلك الإفرازات حتى تمتلي سراويلها وثيابها. الإنسان غالبا لا يستطلق بطنه بإسهال أو ريح، لكن كلما تحرك خرجت منه هذه الريح. الإنسان غالبا لا أو أفن الإنسان غالبا يستطيع أن يستمسك بوله، لكن أن يخرج منه البول كلما تحرك أو اهتز الذكر، إذن هؤلاء مرضى، هؤلاء خرجوا عن حد الصحة إلى حال المرض، فلا بد أن ننظر لهم بعين الرحمة والعطف والشفقة، وهكذا نظرت لهم الشريعة بعين التخفيف والتيسير. ولذلك قررت الشريعة هذه القاعدة بناء على هذا الأصل. فإذا جاءك إنسان يشكو لك حدثا متكررا دائما معه، وعرفت أنه من أصحاب الحدث الدائم، فأفته بمقتضى هذه القاعدة. ومقتضى هذه القاعدة يتضمن عدة أمور. الأمر الأول أن يؤخر صاحب الحدث وضوءه إلى دخول وقت الفريضة، لا يجوز له أن يتوضأ قبل وقت الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضئي لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة. واللام هنا لام التعليل، فمتى ما دخل الوقت شرع له أن يتوضأ الآن، هذا أول شيء. وقبل وضوئه تأمره بأن يستنجي جيدا، وأن يحشو مكان الحدث بخرقة أو منديل أو قطنة بحيث لا يلوث ثيابه، لا سيما إذا كان من الأحداث النجسة كاستطلاق البراز أو استطلاق البول، فتأمره بالاستنجاء والتحفظ جيدا. فإذا تأمره بعد دخول الوقت بالاستنجاء وأن يتحفظ جيدا، ثم يتوضأ، ثم تخبره بأن حكم وضوئه هذا باق إلى خروج وقت الصلاة، حتى وإن نزل منه ما نزل من هذا الحدث، فإنه وإن وجد حقيقة إلا أن حكمه مرفوع شرعا، لا يعتبر خروجه في هذه الحالة من جملة نواقض الطهارة من باب التخفيف من الله عز وجل. فإذا دخل وقت الصلاة الثاني تأمره بأن يفعل فيه كما فعل في وقت الصلاة الأول، إن خرج بين الوقتين شيء من حدثه، وإن لم يخرج شيء من حدثه فإن الأصل بقاء طهارته على ما كانت. أفهمتم هذا؟ وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول المستحاضة، وهي أم الفروع في هذا الباب. والاستحاضة هي التي يسميها العامة عندنا بالنزيف، التي ينزف دمها نزفا، والدم من فرجها لا يقف، وهذا بسبب خلل في الرحم وبسبب انفجار عروق في أعلى الرحم، فتعامل نفسها معاملة أصحاب الحدث الدائم، فتتوضأ لوقت كل صلاة بعد استنجائها وتحفظها من ما يمنع من خروج الدم على ثيابها وبدنها، ثم يبقى حكم طهارتها إلى الوقت الثاني، حتى وإن صب دمها صبا فإنه لا يعتبر خروجه ناقضا من باب التخفيف والتيسير عليها. الفرع الثاني، إذا استطلق ريح الإنسان وصار كلما تحركت إليته خرج ريحه من دبره على وجه المرض، فإننا نعامل من تستطلق ريحه دائما معاملة من حدثه دائم، ولكن الريح لا استنجاء فيها كما لا يخفى على شريف علمكم، إذ لا جرم يخرج من السبيلين بسببها. فصاحب الريح الدائمة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي، ولا يضره خروج حدثه. ومن الفروع كذلك من به جرح لا يرقى، على القول بأن خروج الدم من غير السبيلين ناقض، فعلى قول أصحاب هذا القول فيعتبرون كثرة خروج الدم من هذا الجرح وعدم وقوفه من جملة الأحداث الدائمة التي يعامل صاحبها معاملة أصحاب الحدث الدائم، ولكن على قولنا الصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا أصلا. ومنها كذلك من به سلس البول، وهو خروج البول من غير إرادته إما لمرض أو كبر، فيؤمر بأن يستنجي استنجاء جيدا وأن يتحفظ من بوله ما استطاع، ثم يتوضأ وضوءا واحدا ولا يضره بعد ذلك خروج حدثه. ومنها كذلك من فتح بطنه وصار بوله أو غائطه يخرج من هذه الفتحة كما هو حاصل عند في المستشفيات الآن، تجدهم يفتحون في البطن فتحة يخرج منها طعام الإنسان أو فضلاته أو يجعلون على ذكره شيئا يستخرج بوله من غير اختياره، فكيف يفعل صاحب هذا المرض؟ نقول نعامله في طهارته معاملة صاحب الحدث الدائم، فإذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي حتى ولو كان يرى البول يخرج في هذا الليل أو يرى الغائط يخرج، فيعامل معاملة صاحب الحدث الدائم. وعلى ذلك فقس. القاعدة الثالثة، بقي معنا وقت؟ طيب، القاعدة الثالثة: من شك في الطهارة أو الحدث فهو على ما تيقن منهما. من شك في الطهارة أو الحدث فهو على ما تيقن منهما. من شك في الطهارة أو الحدث فهو على ما تيقن منهما، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين أو غلبة ظن، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي أن ما كان ثابتا في الزمن الماضي فالأصل استصحابه وبقاؤه في الزمن الحاضر، وما كان منتفيا في الزمن الماضي فالأصل استصحاب انتفائه في الزمن الحاضر، فلا تنتقل عن الحالة الماضية إلا بيقين ينقلك أو غلبة ظن، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل كما تقرر عند الأصوليين رحمهم الله تعالى. فإذا شك الإنسان في الطهارة وتيقن الحدث فإنه على يقين حدثه فيجب عليه أن يتوضأ، وإذا شك الإنسان في الحدث وتيقن الطهارة فإنه على يقين طهارته حتى يرد ما ينقضها بيقين أو غلبة ظن. ولكن إن تيقن الحدث والطهارة وشك في السابق منهما، هو تيقن أنه في وقت العصر أحدث وتوضأ ولكن لا يدري عن السابق منهما، لا يدري الحدث سابق لطهارته أم أن الطهارة هي التي سبقت الحدث، لأن الحدث إذا كان هو السابق فهو الآن بعد الشك على يقين الطهارة لأنه تطهر يقينا بعد الحدث، وإذا كانت الطهارة هي السابقة فإنه الآن على يقين حدثه ليقينه بأن الطهارة السابقة قد انتقضت وشك في ارتفاع ما ينقضها، فكيف نفعل به في هذه الحالة؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى: فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة والحدث في وقت وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. من يشرح لي هذا؟ بعيدة مرة أخرى، سهلة، فكر فيها بس. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، فهو بضد حاله قبلهما، يعني إن كان في الحالة التي قبلهما متطهرا فهو الآن على يقين حدثه لأنه تيقن أن حالته السابقة قد انتقضت وشك فيما بعدها. وإن كان في الحالة السابقة محدث، أجيبوا يا إخوان، فهو الآن متطهر لأنه تيقن أنه توضأ بعد هذا الحدث في الحالة التي قبلهما، ثم شك فيما ينقضها، ثم شك فيما ينقضها. هذا هو القول الصحيح، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن تيقنهما في حالة أو وقت ينزل منزلة تعارض الأدلة والحجج، وإذا تعارضت الحجج تساقطت. فإذا لا نستطيع أن نحكم على طهارته الآن بحكم تلك الحالة السابقة لوجود تعارض الحجج فيها، فإذا سقطت تلك الحالة السابقة القريبة ننتقل إلى ما بعدها وهي الحالة السابقة البعيدة. تنبيه في هذا الضابط، تنبيه في هذا الضابط، وهو أنه ينبغي للمفتي وفقه الله الذي يفتي في مثل هذه المسائل بالانتقاض أو بقاء الطهارة أن ينتبه لحالة من يسأله، لأن من الناس من يكون موسوسا شكاكا، من الناس من يكون موسوسا شكاكا، فهو يشك في كل شيء. الآن قبل قليل توضأ ثم بعده بربع ساعة شك. فالقاعدة المتقررة في هذا الصدد، انتبهوا، أن الشك لا يعتبر بعد الفعل ولا من كثير الشك. يقول الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر، ومن كثير الشك أيضا مغتفر، لأن علاجه في أن لا تعمل بشكه، فإنك متى ما أفتيته بمقتضى شكه فقد قتلته وأعطيته السكين التي بها يزهق روحه. أفضل علاج لهؤلاء الشكاكين الموسوسين أن لا يعمل بشكه ولو في الأشهر الأولى من فترات العلاج، حتى يرجع إلى الاعتدال في الشكوك على الأقل، لأنه الآن مريض، مريض بالوسواس وكثرة الشكوك، والمريض يعامل معاملة غير معاملة الصحيح. لو أن رجلا معتدل الشكوك شك لعملنا وأفتيناه بمقتضى شكه، لكن هذا الرجل مريض ليس بصحيح، شكوكه هذه تنبئ عن وجود مرض نفسي عنده، فلا يجوز لأحد المفتين للمفتي أن يأمره بالوضوء كلما طرأ عليه هذا الشك لكثرة تلك الشكوك والواردات على قلبه. فإذا إياك إياك أن تفتيه بمقتضى شكه، بل أفته دائما بما يخلصه من الشك. فإذا طاف هذا الموسوس وشك، هل طاف سبعا أو ستا؟ وش تقول له؟ سبع، لأن افتاءك هذا يخلصه من دائرة الشك. وإذا شك هل انتقضت طهارته أو لم تنتقض، فتفتيه بماذا؟ بعدم انتقاض طهارته، لأنك تفتيه الآن بما يعينه على تجاوز هذه المرحلة المرضية. فانتبهوا أيها المفتون وطلبة العلم لهذا الأمر وفقكم الله. وما أكثر هذه الأمراض في هذا الزمان، ولعل الأخ بندر يتفق معي مع كثرة الفتاوى التي ترد في هذه المسائل، ولا أدري لماذا كثرت هذه الشكوك والأوهام والخيالات والوساوس في والأمراض النفسية في الشباب خاصة. يكثر سؤال الشباب عنها، فينبغي للمفتي أن ينظر إلى قرائن سؤاله، أن ينظر إلى قرائن سؤاله. ولأن مثل هؤلاء في الغالب ما يحتاجون فتوى، لأنك مهما أفتيته لن يعمل بفتياك، لأن عنده حالة مرضية الآن. ولذلك تجده بعد يوم أو ساعة إن كان شك قوي يسألك عن نفس المسألة ولكن بوجه آخر، لأنه لم يقتنع بجوابك السابق، لأن المرض موجود. فغالب هؤلاء يحتاجون إلى أطباء نفسيين، إلى عقاقير طبية نفسية، لا يحتاج إلى فتوى. فإياك أن تزيد في مرضه بإفتائك له بالعمل بمقتضى شكه، فإنك تحفر قبره وتثبت هذا المرض في نفسيته. لعلنا نكتفي بهذا القدر، واكتبوا رأس القاعدة القادمة: المحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص، المحدث في أحكامه كغير المحدث إلا فيما خصه النص ونبحث تحتها ما يحرم على المحدث وما يقبل من هذا التحريم وما لا يقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عندك سؤال؟